الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله فيه يسمع، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحسن الله إليكم وأهلا بكم في مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. تحدثنا في اللقاء السابق عن مد البدل، تكلمنا أولا عن المد المتصل وتحدثت عن المد المنفصل الجائز، وكنت قد تحدثت عن المد المنفصل الجائز وتداولنا المد المنفصل من حيث علم الرسم، أنواع الانفصال في القرآن، الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي، وتحدثت أيضا عن مد البدل، وقلت أن مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد، آ مثل آمنوا، أو مثل أوتوا، إي مثل إيمانا. وقلت أن مد البدل فيه لورش القصر والتوسط والإشباع 2 4 6، ده ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة. وفي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتداول إن شاء الله هل كل مد بدل لورش فيه القصر والتوسط والإشباع أم يوجد بعض الحالات المستثناء عند ورش. لو تابعنا مع بعضنا بإذن الله على اللوحة ونشوف بإذن الله متى يمتنع التوسط والإشباع في البدل، متى يمتنع التوسط والإشباع في البدل. الحالة الأولى أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح. طب أعرفه إزاي الساكن الصحيح؟ علقت وبقول يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة، الساكن الصحيح يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة. حضراتكم لو تابعتوا الآية الكريمة اللي قدامنا على الشاشة في المثال، إن هذا القرآن يهدي، كلمة القرآن فيها مد بدل ولا ما فيهاش مد بدل؟ فيها بدل، أدي الهمزة والألف خلاص، بس لاحظ الحرف اللي قبل الهمزة اللي هو مين؟ الراء. شوف مرسوم عليه إيه كده فوق على الشاشة، هتجد أن حرف الراء مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة، حرف ساكن، إذن قبل الهمزة حرف ساكن. هنا هيمتنع لورش التوسط والإشباع، ما يبقاش لورش هنا إلا القصر بمقدار حركتين، يعني هيقرأ مثل حفص إن هذا القرآن يهدي، ويمتنع التوسط والإشباع. يبقى دي الحالة الأولانية، يبقى الحالة الأولى أن يأتي قبل مد البدل خلاص، أن يأتي أو أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح. أعرف إزاي الساكن الصحيح؟ قلنا بيرسم عليه رأس الحاء الصغيرة مثل كلمة القرآن. الحالة الثانية أن تكون الألف مبدلة من تنوين، بمعنى بقول أن الهمزة منونة بالتنوين المنصوب، يعني عليها فتحتين. إحنا عندنا التنوين يا فتحتين يا كسرتين يا ضمتين. طيب أما نيجي على سبيل المثال الآية اللي قدامنا، الأرض فراشا والسماء بناء، كلمة بناء، بعض طلبة العلم لما بيجي يقف على هذه الكلمة بيعمل حاجة من اتنين، يا يسكن الهمزة ويقول بناء، يا إما بيثبت التنوين ويقول بناء. لا ينفع نثبت الهمزة نقف بسكون الهمز، ولا ينفع نقف بالتنوين. أي كلمة، كلامي واضح، أي كلمة آخرها تنوين مفتوح، أي كلمة، خلي بال حضراتكم معايا، أي كلمة آخرها تنوين مفتوح عليها فتحتين، لما نقف على هذه الكلمة نبدل الحرف اللي عليه تنوين مفتوح ألف، مثل كلمة إيه؟ عليما حكيما، ما أقفش أقول عليما، أقف أقول إيه؟ عليما. ما أقفش أقول حكيما، أقول حكيما. طيب، هل كل حرف عليه تنوين مفتوح، هل كل حرف عليه تنوين مفتوح أقف أبدله ألف؟ قال لك يستثنى هاء التأنيث. يستثنى إيه؟ هاء التأنيث. أعرفها إزاي هاء التأنيث؟ التاء اللي عليها نقطتين زي رحمة من ربك. هل أنا بقف أقول رحمة ولا بقول رحمة؟ لا، بقف أقول رحمة. يبقى إذن هاء التأنيث التاء اللي عليها نقطتين بنسميها التاء المربوطة. التاء المربوطة اللي عليها نقطتين لما يجي عليها تنوين مفتوح أقف بسكون الهاء رحمة. لكن أي حرف غير التاء غير هاء التأنيث عليه تنوين مفتوح أقف عليه بألف. نرجع للأمثلة تاني. طيب، لو رجعنا للمثال اللي قدامنا، خلاص الأرض أو المثال قدامنا، خلاص أن تكون الألف مبدلة من تنوين، يعني الهمزة منونة بالتنوين المنصوب عليها تنوين فتحتين. الأرض فراشا والسماء بناء. خلي بالك من النطق، بناء. طيب، أنت لما أبدلت التنوين ألف فبقت همزة بعدها ألف مبدلة من التنوين، ألف عوضا عن التنوين فبقت آ. هل بقى آ دية اللي أنا وقفت عليها أجيبها 2 و4 و6 الورش؟ قال لك لأ، قال لك لأ، ما فيهاش إلا حركتين بس، ودية يمتنع عليها الأربعة والستة الورش في البدل. يبقى الحالة الأولانية إن مد البدل يكون قبله منه ساكن صحيح اللي هو عليه رأس الحاء الصغيرة. الحالة التانية أبسطها لك، إن الهمزة لو جه عليها فتحتين جه عليها التنوين منصوب فتحتين برضو يمتنع عندها البدل لورش، يمتنع التوسط والإشباع. خلاص كده؟ طب نشوف الحالة الثانية معانا برضو على الشاشة. الحالة الثانية، ثلاثة حرف المد، حرف المد لا الحالة رقم ثلاثة اللي قبل منهم، حرف المد الواقع بعد همزة الوصل. حرف المد الواقع بعد همزة الوصل عند الابتداء. حرف المد الواقع بعد همزة الوصل عند الابتداء، كاتب تحتها تعليق بقول ايه؟ همزة الوصل، همزة الوصل زائد همزة قطع ساكنة. الاصل ان هذه الكلمة، الاصل ان هذه الكلمة اصلها اؤتمن، اصلها اؤتمن. خلاص، لما اجي ابتدي بيها ما اقولش اؤتمن، ما اقولش ايه اؤتمن، اقف اقول ايه اؤتمن، عند البدء اقول ايه اؤتمن. خلاص، اهي المثال قدامنا هوت، حرف المد الواقع بعد همزه الوصل عند الابتداء، همزه وصل زائد همزه قطع ساكنه. المثال اللي قدام حضراتكم ده في سوره البقره، اؤتمن امانته، اؤتمن امانته. اعرفها ازاي في القران؟ قبل كده انا درست همزه الوصل وهمزه القطع. بنقول يا جماعه لما يجي كلمه اولها همزه وصل، لما يجي لنا كلمه اولها همزه وصل وبعد منها همزه قطع عليها سكون اللي هي راس الحاء زي اؤتمن، اوعى تبتدي الكلمه وتقول اؤتمن، ما ينفعش. انت اثبتت همزه الوصل قلت او، همزه القطع الساكنه تبدلها من جنس همزه الوصل. يعني ايه؟ عندنا قاعده بتقول ايه؟ إذا اجتمع همزتان، الأولى همزة وصل، خلي بالك، والثانية همزة قطع ساكنة، إذا اجتمع همزتان، الأولى همزة وصل، والثانية همزة قطع ساكنة، فتبدل الهمزة الثانية اللي هي همزة القطع الساكنة من جنس حركة همزة الوصل. طب أنا ابتديت بالكلمة قلت إيه؟ قلت أو، يبقى يناسب إبدالك للهمزة، يناسب الضمة الألف ولا الواو ولا الياء؟ يناسب الضمة الواو، فعشان كده بقول ايه اوتمن امانته، اقول ايه اوتمن امانته. ودي الكلمة الوحيدة اللي ببتدي فيها بهمزة الوصل مضمومة اللي بعدها همزة قاطع، الوحيدة في القرآن كله اللي في سورة البقرة. طيب الباقي، الباقي ببدأ بهمزة الوصل مكسورة، الباقي ببدأ بهمزة الوصل ايه مكسورة، فما اقولش ائتوني، اقول ايتوني. كسرت همزة الوصل، الهمزة اللي بعدها يناسب الكسرة ايه؟ الياء، زي سورة الأحقاف، ايتوني بكتاب، ما قولش ائتوني. يبقى إذن أنا لخصت اهو، أي همزة وصل اللي بعدها همزة قطع هبتدي فيها بالضم ما فيش عندك إلا كلمة واحدة وهي سورة البقرة أوتمن. غير كده اكسر همزة الوصل وابدي الياء في بقية الكلمات اللي بعدها همزة وصل وهمزة قطع. خلاص نرجع للوحة بتاعتنا ونشوف باقي الحالات المستثناة من التوسط والإشباع لورش. عندنا لفظ يواخذ حيثما وقع. لفظ إيه؟ يؤاخذ لورش، لأن ورش ما يقولش يؤاخذ أبدا في القرآن. ورش يبدل الهمزة ديت واو، يبدلها إيه؟ واو مفتوحة. يقول إيه؟ يواخذ، ولو يواخذ الله، ولو يواخذ، مش يؤاخذ، يواخذ. فدي مستثناة، أي ما وقعت في القرآن الكلمة دي مستثناة من التوسط والإشباع لورش. إيه تاني؟ لفظ إسرائيل حيثما وقع. لفظ إيه؟ إسرائيل حيثما وقع. يبقى عندنا كم حالة؟ عندنا 5 حالات مستثناة لورش. أولا إن مد البدل يكون قبل منه ساكن صحيح. خلاص؟ مد البدل قبل منه ساكن صحيح، يعني على رأس الحاء الصغيرة. الحالة الثانية إن الهمزة تكون منونة بالتنوين المفتوح. الحالة الثالثة إن لما أبدأ بهمزة وصل، شوف الكلام، ببدأ بهمزة وصل وبعدها همزة ساكنة، دي يستثنى التوسط والإشباع لورش. خلاص. الحالة الرابعة كلمة يواخذ اللي هي يؤاخذ بحفص، يعني يواخذ، وكلمة إسرائيل. ناخد الدليل على الكلام ده، نشوف الدليل على اللوحة. الشيخ عثمان سليمان مراد في رسالة النجم الساطع في قراءة الإمام نافع في الحقيقة ذكر 3 أبيات ممتعة. بيقول إيه؟ نسمع كده الأبيات مع بعض. وامددهما 6 لورش مسجلا، وعنه أيضا فلثن البدلا. شوف الكلام. وامددهما 6 لورش مسجلة. هما مين وامددهما؟ المنفصل والمتصل. المنفصل والمتصل. وامددهما ما هو مثنى، وامددهما أي المتصل والمنفصل 6 لورش مسجلة. مد المنفصل والمتصل 6 حركات. وعنه أيضا ثلثن البدلة، أي وعن ورش ثلث مد البدل القصر والتوسط والإشباع. سماه إيه؟ ثلثن، إن إحنا قلنا إيه؟ ثلث البدل. خلاص. وامددهما 6 لورش مسجلا، وعنه أيضا ثلثن البدلة إلا الذي أبدل من تنويني. الهمزة المنونة بالتنوين المفتوح. إلا الذي ابتدى يستثنى. عارفين لو قالوا عنه أيضا ثلثن البدل أو سكت، معنى كده بقى كل مد بدل في القرآن لورش فيه القصر والتوسط والإشباع. بس هو مش كده، ده فيه حاجات مستثناة، عشان كده ابتدى البيت بأداة الاستثناء إلا، ابتدى يشيل حاجات يستثنيها. إلا الذي أبدل من تنويني، بس كده، أو بعدما صح من التسكيني. أهو التنوين المفتوح، أو يجي قبل مد البدل خلاص ساكن صحيح، أو بعد ما صح من التسكين. طب والبيت اللي بعد منه قال إيه؟ نشوف كده. بيقول والبيت اللي بعد منه أو بعد همز الوصل حال الابتداء، أو بعد همز الوصل حال الابتداء يواخذ إسرائيل حيث وردا. شوف الأبيات، شوف من حفظ المتون حفظ في نون. وامددهما 6 لورش مسجلة، وعنه أيضا فلفن البدلة إلا الذي أبدل من تنويني، أو بعد ما صح من التسكين، أو بعد همز الوصل حال الابتداء يواخذ إسرائيل حيث ورد. 3 أبيات للشيخ عثمان سليمان مراد في المستثنيات من التوسط والإشباع في مد البدل. خلاص. طيب، في بعض التنبيهات اللي هتقابلنا في الحقيقة في التلاوة، في بعض التنبيهات هتقابلنا في التلاوة. أولى هذه التنبيهات لو لاحظنا على اللوحة. ما هو اجتماع، ما هو حكم اجتماع أكثر من بدل في الآية الواحدة حال الوصل؟ ما هو حكم اجتماع أكثر من بدل في الآية الواحدة حال الوصل؟ إيه هو الحكم؟ بنقول يجب التسوية بينهما. لما يجي لك أكثر من مد بدل في الآية الواحدة لازم أسوي بينهم. طب ناخد مثال، ناخد مثال. المثال اللي عندنا في سورة البقرة، لاحظ كده معايا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أدي إيمانكم مد بدل، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، مد بدل تاني. لو أنا هقرأ الآية دي أجي بقى أقول إيمانكم قصر توسط إشباع لوحدها، وأقول لا رؤوف قصر وتوسط وإشباع لوحدها، قال لك لأ، ده أنت تمسك إيمانكم اتنين ولا رؤوف اتنين لازم تسوي بينهم، وترجع تاخدهم بالتوسط وترجع تاخدهم بالإشباع. طب سمعني، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طب ده قصر، طب التوسط إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أدي التوسط. طب الإشباع، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى أنا سويت بينهم ولا لا؟ يبقى خدت الاتنين بالقصر، وخدت الاتنين بالتوسط، وخدت الاتنين برضو بالإيه؟ بالإشباع. طيب يبقى إذن لما يجتمع أكتر من بدل في الآية الواحدة لازم أسوي بينهم. خلاص، ناخد الحالة اللي بعد منها. الحالة اللي بعد منها، أو هناخد كمان مثال آخر أهو أخواننا في الكنترول معانا مثال آخر برضو. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أهي كلمة أوتوا مد بدل ولا لأ؟ وكلمة آية مد بدل آخر ولا لأ؟ يبقى لازم أسوي بينهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أدي القصر، أوتوا الكتاب بكل آية، أدي توسط، أوتوا الكتاب بكل آية. يبقى إذن أنا سويت بينهم ولا لأ؟ أهديت زي الآية اللي مرت علينا في الصفحة الأولانية في سورة البقرة اللي كانت في الحلقة اللي فاتت، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ورجعت قلت لكم هاتوا آمنا والآخر بأربعة، ورجعوا هاتوا تاني آمنا والآخر بست حركات. يبقى لازم نسوي بينهما، ماشي كده؟ طيب الحالة الثانية، إذا اجتمع في الآية بدل أهو، ما هو حكم إذا اجتمع في الآية؟ خلاص، في الآية اجتماع بدل موصول، بدل بوصله، وآخر موقوف عليه. يعني أنا عندي في الآية مدين بدل مثلا، الأولاني بوصله خلاص، والأخير واقف عليه في نهاية الآية، هنعمل فيه إيه؟ لو لاحظنا كده هيصبح عدد الأوجه ستة، هيصبح عدد الأوجه اللي عندنا كام؟ ستة. طيب نشوف الآية بتقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. خلي بالك، وإذا لقوا الذين آمنوا، أدي المد البدل الأولاني، قالوا إيه؟ آمنا، أدي مد البدل الثاني أهو. خلاص، وإذا خلوا إلى شياطينهم خلاص قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أهو مستهزئون ده الموقوف عليه. يبقى أنا عندي آمنوا وآمنا في حال الوصل بوصلهم، ومستهزئون بقف عليه، الحكم هعمل ايه؟ قال لك خلي بالك، لو انت قصرت البدل اللي هو امنوا وامنا ووقفت على مستهزئون، تقف 2 و4 و6، تقف بالقصر والتوسط والاشباع. خلاص، طب ولو وصلت امنوا وامنا باربع حركات، مش البدل فيه 2 و4 و6، طب انا بقرا باربعه، هقف على مستهزئون بكام؟ هقف على مستهزئون يا باربعه اسويها يا اعلو عليها بسته. طيب ولو انا وصلت امنوا امنا بستة، يبقى ماليش في مستهزئون الا ست حركات، ماليش الا في مستهزئون الا كم حركة؟ ست حركات. طيب نسمعها كده مع بعض. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى خلي بالك وقفت 2 و4 و6 خلاص كده. يبقى احنا لما هنيجي نقرا ب2 هقف على مستهزئون 2 4 6. طب ولو قرات امنوا امنا ب4 هقف على مستهزئون 4 و6. طب ولو قرات امنوا امنا ب6 ماليش في مستهزئون الا 6 حركات بس. خلاص يبقى ديت الحالات الاولى والثانيه. انا هكتفي في الشرح بهذا القدر خلاص عشان مش عايز اخد برضو من وقت الصفحه اللي المفروض نتلوها، لان زي ما بنتكلم على القواعد النظريه لابد من ربط الاداء العملي. بس قبل ما هنبتدي التلاوه ان شاء الله واستقبل اتصال حضراتكم، احنا متفقين ان التلاوه المنهجيه اليوم من الايه 17 الى الايه 24 الصفحه بتاعه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. عندنا بعض الكلمات هنلاحظها دلوقتي على الشاشه، على لوحه هتطلع لنا دلوقتي. اولى هذه الكلمات، اولا ورد عندنا كلمه لا يبصرون في الايه 17، ورد عندنا لو في الشاشه تبان لنا لا يبصرون. اولا قرأ ورش بترقيق الراء، قرأ ورش بترقيق الراء في كلمه لا يبصرون وكلمه فراشا يقرأها ورش بترقيق الراء. ليه؟ لان كل راء مضمومه قبلها كسر فورش بيرقق الراء. طب وكلمه فراشه راء مفتوحه وبرضه قبلها كسر، فما يقولش فراشه يقول فراشه. يبقى لا يبصرون. ويا ريت اخواننا اللي معاهم المصاحف فاتحينها دلوقتي وبيعلموا ورايا على الهوامش وياكدوا معايا. يبقى لا يبصرون بالترقيق، فراشه برضه بالترقيق. كلمه اذانهم خلاص. قرأ ورش بتثليث البدل، احنا بقى عايزين نستخدم مصطلحات القراءات. لما اقول قرأ ورش بتثليث البدل يبقى يقف ايه؟ قصر توسط اشباع. كلمة اظلم الاية 20 قرأ ورش بتغليظ اللام، واذا اظلم عليهم قاموا، يبقى قرأ ورش بتغليظ اللام. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا محمد؟ نور الشاشه، ربنا ينفعنا بعلمك. اللهم ربنا يزيدك يا رب. الله يكرمك يا محمد. ممكن نتطاول ونقرا بعد اذن حضرتك؟ اتفضل يا محمد اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هننزل شوية بالرأي يا محمد، احنا قايلين حكم الرأي دي ايه؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. خلي بالك يا محمد يا مولا. انت بتقرأ على توسط البدل ها؟ بقرأ بتوسط الإشباع. انت هتقرأ على توسط آذانهم ها؟ توسط. يا مولا. طيب ما تجيب لنا الأوجه كده. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. ارجع هات التوسط. في آذانهم من الصواعق الإشباع. في حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. علي اللام سنة غلظها شوية. وإذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. نعم. إن الله على كل شيء قدير. اشبع بقى شيء، لأن شيء دي فيها. إن الله على كل شيء قدير. فتح الله لك يا محمد. الله يكرمك. الله يكرمك يا حبيبي. نرجع للتعليقات بتاعتنا. برضو في الآية، نفس الآية رقم 20، لو رجعنا للوحة بتاعتنا، احنا قلنا ان في أظلم قرأ ورش بتغليظ اللام. عندنا برضو كلمة شيء، عندنا كلمة شيء. قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز، كلمة دي طبعا فيها ياء لينة. شيء هي مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة مسبوقة بفتح. احنا اتفقنا ان حروف اللين الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما. وقلت أعرف حروف اللين لو وضع عليها رأس الحاء الايه الصغير. طيب شيء قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز وصلا ووقفا. أيضا كلمة الأرض، معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. نعم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. بس أستاذ حضرتك يا أخت فاطمة. نعم. في إشباع المنفصل، أنت عارفة أن ورش له في المنفصل الإشباع. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. غلظ شوية. أظلم. وإذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وأبصارهم. وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. نرجع لتعليقاتنا. اتفقنا في كلمة شيء انه قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز وصلا ووقفا. أيضا في كلمة الأرض، قرأ ورش بالنقل. يعني إحنا عندنا في رواية حفص ما نقولش الأرض، يعني إحنا في رواية حفص بنقول الأرض، أما ورش يقول الأرض. طب إيه هو النقل؟ أولا النقل ده الغرض منه أو الهدف منه التخفيف، إن أنا بتحذف الهمزة للتخفيف وباخد الحركة اللي على الهمزة وتوضع على الساكن اللي سابق للهمز. فكلمة الأرض اللام ساكنة بعدها همزة، تحذف الهمزة واخد الفتحة اللي عليها وحطها على اللام فيصير النطق الأرض الأرض. طيب إيه تاني عندنا؟ كلمة فأتوا بسورة، فأتوا بسورة، يقرأ ورش بالإبدال. وأنا قلت في الحلقة السابقة إن كل همزة ساكنة مسبوقة بياء أو بتاء أو بنون أو بواو أو بميم أو بفاء أو بهمزة الوصل يبدل ورش هذه الهمزة الساكنة فيقرأ فاتوا بسورة، يقرأ فاتوا بسورة هكذا. يبقى ديت تعليقاتنا على بعض الكلمات الخاصة في هذه الصفحة، بعض المقلل في رواية ورش، بعض الكلمات المقللة في رواية ورش. عندنا على سبيل المثال لو تابعنا أيضا المقلل لورش قولا واحدا في الآية 19 بالكافرين، بالكافرين ما يجدهاش فتحة كاملة، ما يقولش بالكاء، لا هنميل الفتحة شوية، بالكافرين. أيضا ما نقولش وأبصارهم في الآية 20، نقول وأبصرهم، وأبصرهم. أيضا في الآية 24 يقرأ للكاء، لا ما يديش فتحة كاملة، يقول للكافرين. يبقى دي بعض التعليقات اللي عندنا في هذه الصفحة إن شاء الله، دي بعض التعليقات اللي عندنا في هذه الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى في رواية ورش. في انتظار اتصالاتكم طبعا لأداء والتلقي معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الله يكرمك، اتفضل يا اخي محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام، جزاك الله على البرنامج. جزاكم مثل، اتفضل تشارك معنا اذا امكن. نقرا، اتفضل. نعم نستعذ الله اذا امكن يا شيخنا. افندم اتفضل شارك، اتفضل يا اخي محمد اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت. هستأذنك يا أخي محمد، معايا؟ فلم معاك معاك شيخنا. الذي استوقد، هذه الياء محذوفة عشان بعدها همزة وصل. الذي استوقد نارا. نعم نعم. الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بس خلي بالك يا أخي محمد من الغنن، أزمنة الغنن من أول صم بكم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وذوق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بالكافرين البر أقل، أنت مش بتقرأ الورش؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لا ميل الألف وأبصرهم معنا اتصال. طيب لحين ما تأتي اتصالات أخرى يبقى خلي بال حضراتكم من الذي استوقد نارا. طبعا هذه الياء محذوفة وصلا لأن احنا اتفقنا قلنا أن أحرف المد بتحذف عند الوصل. أحرف المد تحذف عند الوصل لو جه بعدها همزة الوصل. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أم عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حاولي ميل الفك. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. أحسنتي أحسنتي بارك الله فيكي. يبقى إذن خلي بال حضراتكم من مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما طبعا احنا اتفقنا على حذف حرف المد واحنا الكلام ده قلناه قبل كده ان احرف المد بتحذف اذا جاء بعد منها همزه الوصل. يبقى ما اقولش الذي استوقد, اقول الذي استوقد نارا فتحذف الياء طالما ان جه بعد منها همزه وصل. الامر الاخر تغليظ اللمات لورش. تغليظ اللمات لورش, ورش بيغلظ اللمات بشرط اولا ان هذه اللام تكون مفتوحه. ورش يغلظ اللامات بشرط أن تكون هذه اللامات مفتوحة وقبل منها ثلاثة أحرف الطاء والظاء والصاد. يبقى خلي بال حضراتكم أن ورش بيغلظ اللامات بشرطين, أولا اللام المغلظة دي لازم تبقى مفتوحة. الشرط الثاني إن الثلاث حروف اللي هيكونوا قبل اللام هي الصاد والظاء والطاء. الثلاث حروف دول يا إما يجوا ساكنين يا إما يجوا مفتوحين. يعني لما يجوا مفتوحين زي الصلاة الصلاة. طب ولو جم ساكنين زي كلمة أظلمة أظلمة. يبقى ده تغليظ اللامات لحد ما ناخد نتدرس إن شاء الله سويا باب اللامات عند ورش. أيضا ورش بيرقق الراءات. إحنا عندنا الراء المفتوحة والراء المضمومة مفخمة عند حفص أو الراء رو، فهذه الراءات مفخمة في رواية حفص. ولكن في رواية ورش إذا جاءت الراء مفتوحة إذا جاءت الراء مفتوحة وقبلها كسر أصلي مثل كلمة فراشة، حفص بيقول فراشة، راء مفخمة لأنها مفتوحة، لكن ورش يرقق الراء طالما أنها مسبوقة بكسر أصلي فيقول فراشة فراشة. أيضا ويرقق الراء المفتوحة إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء مادية أو لينة. يعني لما تبقى ياء مادية زي كلمة إيه كثيرة كثيرة، أو قبلها ياء لينة خيرة خيرة، ما يقولش خيرة ما يقولش كثيرة يقول كثيرة خيرة. طيب ده بالنسبة لشأن الراء المفتوحة، زيها في الراء المضمومة. طالما أن الراء مضمومة وقبل منها كسر أصلي فترقق زي عندنا في المثال الأولاني في الآية اللي احنا كنا بنأديها لا يبصرون، ده كده حفص فخم، أنا عايز ورش لا يبصرون، ويرقق الراء. معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. أخي عبد المجيد تفضل. بارك الله فيك شيخنا. الله يكرمك تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أيوة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. بس عايز حضرتك يا أخي عبد المجيد بس تشبع المنفصل. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بس ارجع من عند وأنزل من السماء، خلي بالك من الإشباع في المتصل. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بارك الله فيك. الله يكرمك. أحسن الله إليك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك. اتفضلي. جزاك الله خير. ربنا يبارك لك. معلش اسأل بس السؤال الأول، الآية 16 اللي هي كلمة بالهدى. نعم. هي هنا كان في هنا برضو التقليل ولا لا؟ أصلا ما خدتش بالي. هيكون فيها فتح وتقليل، يعني تبقى بالهدى. نعم. طب ماشي جزاك الله خير ربنا يبارك لك. طب سؤال تاني، سواء عليهم أنذرتهم، المد هنا من الجمع ليه في 2 و4 و6 ولا 6 بس؟ اولا صله ميم الجمع هنا الورش هيكون فيها الاشباع قولا واحدا، 6 حركات على طول. نعم جزاك الله خيرا. طيب اقرا. اتفضلي. مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تمام. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. عفوا يا شيخ، هي أبصارهم هنا إيه الفرق بينها وبين التانية يعني، ولا ده رواية؟ لا، أولا عشان ورش يقلل الألف ديت لازم يكون بعدها الراء مكسورة. فالأولانية اللي حضرتك بتقرأيها الراء بتاعتها مفتوحة. أيوة. فدي هتكون مفتوحة الألف بتاعتها أبصارهم، لكن التانية هي اللي مقللة. فضل. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم. نعم ما حضرتك اتفضل. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بس خلي بال حضرتك انت معايا. نعم. الوجه الاخير اشباع اللين، ما هو في اللين بقى دوت هيكون 4 أو 6. يعني ما جيش كامل يعني. فهاتيلي بقى الوجه التاني اللي هو شيء 6 حركات. حاضر. إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتح الله لك. جزاك الله خير ربنا يبارك لك. وجزاكم الله. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أم شيماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. رقاق الراء شوية. لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. بس فيه تعليق صغير. أوكى ولا أوكى صيب. أوكى صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. حاولي ميلي الألف شوية. بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. حول فخمي. أظلم عليهم قاموا. نعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. نعم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. هستأذن حضرتك بس أسمع تاني. الذي جعل لكم الأرض فراشا. بس فخم الضاد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتح الله لك. وعليك. أحسن الله إليك. يبقى احنا كده اليوم إن شاء الله خدنا الصفحة بتاعت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وعلقنا على ما فيها من رآت وما فيها من تغليظ للامات في رواية ورش، وعرفنا فيها المقلل. وجزاهم الله خيرا إخواننا في الكنترول، زي ما حضراتكم شايفين أن في كل حلقة مزيد من التطور. ما شاء الله لو حب تبقى مكتوبة، وجزاهم الله خيرا في قناة الرحمة أن كل حلقة إن شاء الله، أن كل صفحة بإذن الله هنتلوها بإذن الله، بتشوفوا المجهود المبذول، بيظهر مصحف رواية ورشة على الشاشة، وإن شاء الله التعليقات لكل صفحة هتكون قبل التلاوة، عشان إخواننا اللي بتلقى اتصالاتهم بإذن الله يبتدي يكون أدائنا سليم بإذن الله مع التعليقات إن شاء الله، مع الشرح للقواعد بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الرحمن الرحيم. إن شاء الله التلاوة القادمة بتاعتنا بإذن الله عشان إخواننا برضو يحضروها، هيكون بإذن الله من الآية 25 إلى الآية 29. في كل حلقة إن شاء الله هناخد صفحة كاملة، في كل حلقة هناخد صفحة كاملة. وطبعا كان بعض إخواني كلموني على قضية هل هنقرأ الهدف من البرنامج. طبعا أنا قلت أن الهدف من البرنامج، أولا أنا بخاطب كل من يريد أن يتعلم رواية ورش، كل من يريد أن يتعلم قراءة أهل المدينة، فأنا بخاطب فيها إخواننا في بلاد المغرب العربي، في المغرب، في الجزائر، في تونس، بخاطب إخواننا طلبة العلم الذين يتدرسون علم القراءات، بخاطب كل من يهوى هذه الرواية، فهي أشهر الروايات بعد رواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي، رواية ورش عن الإمام نافع المدني. ولا تختلف أصول ورش كثيرا عن أصول رواية حفص، من تدارس حفص يستطيع أن يتدارس ورش. يعني مش عايزين نقول بقى أنا لو تعلمت ورش أنا هتلخبط عن حفص، لا، بل بالعكس أنا عايز أقول أن أحكام رواية ورش هي اللي هتثبت عندنا كمان أحكام رواية حفص، اللي علمنا حفص سبحانه وتعالى قادر أنه يعلمنا رواية ورش بإذن الله. فياريت نتواصل سويا بإذن الله في هذا البرنامج المبارك، وأسمع اتصالاتكم، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي. فجزاهم الله خيرا في قناة الرحمة أخواننا إن هم وفرونا برنامج لهذا لخدمة إخواننا في بلاد المغرب العربي. أسمع إخواننا بقى في الجزائر وتونس إن شاء الله بهذه الرواية، رواية أهل البلد. فإن شاء الله الصفحة بتاعتنا بإذن الله هتكون من الآية 25 للآية 29. قبل ما نأديها بإذن الله في الحلقة القادمة هنحط التعليقات عليها، وهنشوف أيضا تابعونا بإذن الله في الحلقة القادمة على بعض التنبيهات أيضا الخاصة مع الاستمرار في باب المد والقصر. ألقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.